السؤال الخامس عشر يقول السائل: هل يجوز أن ينزل المرأة الميتة في قبرها غير المحارم من الرجال؟ نعم يجوز، يجوز أن ينزلها إلى قبرها غير المحارم، فإنهم لا يمسون جسدها وهي مكفنة. الذي لا يجوز هو أن ينزل الرجل إلى قبر لينزل الميت وهو قد جامع زوجته في تلك الليلة، هذا جاءت السنة بمنعه. أما غير ذلك فيجوز أن ينزل الميت رجلا ذكرا أو أنثى. بارك الله فيك. وقد ذكر أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان عندما ماتت وأراد عثمان أن ينزل إلى قبرها، فقال الرسول: من جامع زوجته في هذه الليلة فلا ينزل. فامتنع عثمان ونزل أبا هريرة ونزل أبو هريرة إلى قبرها، والله أعلم.